بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله ورسوله، الحمد لله، الحمد لله. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. هذا موضوع الكتاب، هو الجواب عن شبه النصارى التي يحتجون بها على صحة دينهم، وهو الدين المبدل. لو كانوا على دين المسيح ولم يغيروا ولم يبدلوا، ما نفعهم ذلك وهم لم يؤمنوا بخاتم النبيين المصدق لأخيه المسيح، ولكنهم كفروا بالتبديل والتغيير والشرك الذي يقوم على تأليه المسيح وأمه. ومع ذلك يدلون بالشبهات لتصحيح باطلهم وتصحيح ما هم عليه، ويطعنون في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. وقد أدلوا بشبهات، فوصلت إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فكتب هذا الكتاب المبارك. وهذا من نصر الله لدينه، فإن الله تعالى حافظ دينه ومقيد له من ينصره ويذب عنه، ضمانا لضمانه تعالى حفظ كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. فصل. فهذه الدلائل وأضعافها مما تبين أنه نفسه صلى الله عليه وسلم أخبر أنه رسول الله إلى النصارى وغيرهم من أهل الكتاب، وأنه دعاهم وجاهدهم وأمر بدعوتهم وجهادهم، وليس هذا مما فعلته أمته بعده بدعة ابتدعوها كما فعلت النصارى بعد المسيح عليه السلام. فإن المسلمين لا يجوزون لأحد بعد محمد صلى الله عليه وسلم أن يغيروا شيئا من شريعته، فلا يحلل ما حرم ولا يحرم ما حلل، ولا يوجب ما أسقط ولا يسقط ما أوجب، بل الحلال عندهم ما حلله الله ورسوله، والحرام ما حرم الله ورسوله، والدين ما شرعه الله ورسوله، بخلاف النصارى الذين ابتدعوا بعد المسيح بدعا لم يشرعها المسيح عليه السلام، ولا نطق بها شيء من الأناجيل ولا كتب الأنبياء المتقدمة، وزعموا أن ما شرعه أكابرهم من الدين فإن المسيح يمضيه لهم. وهذا موضع تنازع فيه الملل الثلاث، المسلمون واليهود والنصارى، كما تنازعوا في المسيح عليه السلام وغير ذلك. يظهر يعني مسألة النسخ، فاليهود يمنعون النسخ مطلقا، فقل لا يجوز النسخ في دين الأنبياء. والنصارى يسوغون لكبرائهم أن يحللوا ما حرمه المسيح ويحرموا ما حله، والمسلمون يؤمنون بأن الله تعالى ينسخ ما يشاء، يمحو الله ما يشاء ويثبت، يؤمنون بمعنى قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها. نعم، أعد المسألة. وهذا موضع تنازع فيه الملل الثلاث، المسلمون واليهود والنصارى، كما تنازعوا في المسيح عليه السلام وغير ذلك. فاليهود لا يجوزون لله سبحانه وتعالى أن ينسخ شيئا شرعه، والنصارى يجوزون لأكابرهم أن ينسخوا شرع الله بآرائهم. وأما المسلمون فعندهم أن الله له الخلق والأمر، لا شرع إلا ما شرع الله على ألسنة رسله، وله أن ينسخ ما شاء كما نسخ بالمسيح، كما نسخ بالمسيح ما كان شرعه للأنبياء قبله. فالنصارى تضع لهم عقائدهم وشرائعهم أكابرهم بعد المسيح كما وضع لهم 318 الذين كانوا في زمن قسطنطين الملك الأمانة التي اتفقوا عليها. الأمانة يعني وضعوا الأمانة. نعم، كما وضع لهم 318 الذين كانوا في زمن قسطنطين الملك الأمانة التي اتفقوا عليها، ولعنوا من خالفها من الأريوسية وغيرهم. وفيها أمور لم ينزل الله بها كتابا، بل تخالف ما أنزله الله من الكتب مع مخالفتها للعقل الصريح. فقالوا فيها نؤمن بإله واحد آب ضابط الكل خالق السماوات. آب نعم، يعني أب كيف؟ نعم، خالق السماوات والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، يرى وما لا يرى، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الأب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي الأب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر، ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من روح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب على عهد بلاطس البنطي وتألم وقبر وقام في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الأب، وأيضا فسيأتي بمجده ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه، وبروح القدس الرب المحيي المنبثق من الأب مع الأب، والابن مسجود له، وبروح القدس الرب المحيي المنبثق من الأب مع الأب المنبثق المنبثق مع الأب المنبثق من الأب مع الابن مع الأب والابن يعني نؤمن بروح القدس مع الأب يعني الثلاثة الآن فمنوا الأول الأب ثم قالوا الابن ثم روح القدس قالوا نؤمن بروح القدس المنبثق من الأب نؤمن به مع الأب والابن نعم ثلاثة مسجود له وبمجد الناطق في الأنبياء وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية واعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا ونعترف هذا معطوف على الأول الأول ها نعم وأعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا ونرتجي قيامة الموتى ونرتجي أو نترجى قريب يعني يضع لنا كل لا, لا نترجى حسن عليك نترجى طيب ونترجى قيامة الموتى وحياة الدهر الآتي آمين ووضعوا لهم من القوانين والناموس ما لم يوجد في كتب الأنبياء ولا تدل عليه بل يوجد بعضه في كتب الأنبياء وزاد أكابرهم أشياء من عندهم لا توجد في كتب الأنبياء وغيروا كثيرا مما شرعه الأنبياء فما عند النصارى من القوانين والنواميس التي هي شرائع دينهم وبعضه عن الحواريين وكثير منه من ابتداع أكابرهم مع مخالفته لشرع الأنبياء فدينهم من جنس دين اليهود قد لبسوا الحق بالباطل قد لبسوا الحق بالباطل وكان المسيح عليه السلام بعث بدين الله الذي بعث به الأنبياء قبله وهو عبادة الله وحده لا شريك له والنهي عن عبادة كل ما سواه وأحل لهم بعض ما حرم الله في التوراة فنسخ بعض شرع التوراة وكان الروم واليونان وغيرهم مشركين يعبدون الهياكل العلوية والأصنام الأرضية فبعث المسيح عليه السلام رسله يدعونهم إلى دين الله تعالى فذهب بعضهم في حياته في الأرض وبعضهم بعد رفعه إلى السماء فدعوهم إلى دين الله تعالى فدخل من دخل في دين الله وأقاموا على ذلك مدة ثم زين الشيطان لمن زين له أن يغير دين المسيح فابتدعوا دينا مركبا من دين الله ورسله دين المسيح عليه السلام ومن دين المشرك مركبا فابتدعوا دينا مركبا من دين الله ورسله دين المسيح عليه الصلاة والسلام دين المسيح نعم بدل فابتدعوا دينا مركبا من دين الله ورسله، دين المسيح عليه السلام ومن دين المشركين. نعم. وكان المشركون يعبدون الأصنام المجسدة التي لها ظل، وهذا كان دين الروم واليونان، وهو دين الفلاسفة أهل مقدونية وأثينة. وهو دين الفلاسفة أهل مقدونية وأثينة. أثينة باللام. بالنون أحسن الله. أثينة. نعم. قال هي اليوم عاصمة اليونان. في أثينة. أثينة كذا؟ أي نعم في أثينة. نعم. هذه نعم. كأرسطو وأمثاله من الفلاسفة المشائين وغيرهم. وكان أرسطو قبل المسيح بنحو 300 سنة، وهو وزير الإسكندري ابن فيلبس. في لبس. في لبس. نعم. في لبس اللي جاء اسم من عندهم. نعم. في لبس. نعم. وهو وزير الإسكندري ابن فيلبس اليوناني المقدوني، التي تؤرخ له الذي تؤرخ له التاريخ الرومي من اليهود والنصارى، وهذا كان مشركا. يا الظاهر هذا يعني كانوا تغير الآن، كان تاريخ العالم يعني الأمم النصرانية كلهم تاريخ النصراني الميلادي، وتبعتهم كل البلدان المستعمرة التي احتلها النصارى يعني شاعوا ورسخوا عندهم تاريخ النصراني. معظم العالم الإسلامي الآن هم تابعون لهم في التاريخ الشهور والسنين، يعني الآن في البلاد العربية وغيرها من البلدان الإسلامية 2015 هذه السنة، والشهور هذه التي يعني أصبحت يعني ترسخ في عقول الناس. نحن في هذه البلاد من أبعد الناس عن هذا التاريخ، ولكن الآن صار يعني يتمكن شيئا فشيئا. أكفي أنه موضوع إلى جنب التاريخ الهجري، إلى موضوع إلى جنب تاريخ المسلمين، فمنطلق تاريخ المسلمين هو هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي اعتمد عليه وأجمع عليه الصحابة، وصار تاريخا درج عليه المسلمون لا يعرفون غيره، ولا يؤرخون رسائلهم، ولا يؤرخون الحوادث إلا بهذا التاريخ، سنة كذا سنة كذا بدءا بالهجرة. هذا تاريخنا أهل الإسلام. واعتماد التاريخ النصراني يعني جعله هو التاريخ الرسمي، هذا حرام، لأنه من من من آثار الاستعمار، من آثار الاستعمار في البلاد الإسلامية. ولكن هذا لا يمنع أن نؤرخ به الرسائل التي يعني والكتابات التي تتم مع الأمم الأخرى، لأن هذا من نوع مخاطبتهم بلغتهم وباصطلاحهم. لكن المنكر أن يكون هو التاريخ الرسمي للدولة والأمة. نعم. السلام عليك. التي الذي تؤرخ له التاريخ الرومي من اليهود والنصارى، وهذا كان مشركا يعبد هو وقومه الأصنام. التاريخ النصراني يظهر ماله وجود في يعني عند المسلمين وفي بلدان المسلمين أبدا إلا بعد الاحتلال، بعد احتلال النصارى لكثير من البلاد. أما قبل من في عهد الشيخ ما يعرف هذا. لا إله إلا الله، الله المستعان. نعم. هذا اللي يذكرونه يعني الى الان في الشام عموما، لبنان والكرد والمغارب، يقولوا شهور ايلول هو موجود في التقويم الان. ومثله التاريخ الفارسي هذا اللي يسمونه كذا، شو اسماء الشورى، شوفها شباط وكانون. نعم. لا إله إلا الله. نعم. ولم يكن يسمى ذا القرنين ولا هو ذا القرنين المذكور في القرآن، ولا وصل هذا المقدوني إلى أرض الترك ولا بنى السد، وإما وصل إلى بلاد الفرس. ومن ظن أن أرسطو كان وزير ذي القرنين المذكور في القرآن فقد غلط غلطا يتبين أنه ليس بعارف بأديان هؤلاء القوم ولا بأزمانهم. فلما ظهر دين المسيح عليه السلام بعد أرسطو بنحو 300 سنة في بلاد الروم واليونان، كانوا على التوحيد إلى أن ظهرت فيهم البدع، فصوروا الصور المرقومة في الحيطان، جعلوا هذه الصور عوضا عن تلك الصور. وكان أولئك يسجدون للشمس والقمر والكواكب، فصار هؤلاء يسجدون إليها إلى جهة الشرق التي تظهر منها الشمس والقمر والكواكب، وجعلوا السجود إليها بدلا عن السجود لها. إيش؟ وجعلوا السجود إليها بدلا عن السجود لها. يعني أخذوا من دين المشركين قبلهم الجهة بس القبلة، فجعلوا السجود إليها بدلا عن السجود لها. نعم. ولهذا جاء خاتم الرسل صلوات الله عليه وسلامه الذي ختم الله به الرسالة وأظهر به من كمال التوحيد ما لم يظهر بمن قبله، فأمر صلى الله عليه وسلم وأظهر فيه من التوحيد وأظهر به من كمال التوحيد ما لم يظهر بمن قبله ما لم يظهره من قبله. نعم. ماشي. ما لم يظهره أو ما لم يظهر بمن قبله. كان في نسخة إيش عندكم؟ في نسخة ما لم يظهره من قبله. نعم. نعم. فأمر صلى الله عليه وسلم ألا يتحرى أحد بصلاته صلاة طلوع الشمس ولا غروبها، لأن المشركين يسجدون لها تلك الساعة. سدا لذريعة الشرك ومنعا لمشابهة المشركين الذين يسجدون للشمس من دون الله. فإذا صلى الموحدون لله عز وجل في تلك الساعة صار في ذلك نوع مشابهة لهم. الممنوع هو التحري، الممنوع هو التحري، يعني يكون الإنسان يتعمد أن يقوم ويصلي في هذا الوقت من غير سبب، أما ما له سبب فلا ينهى عنه. فتعد الفرائض، الفوائد تعد في وقت النهي، وذوات الأسباب على الصحيح كلها. فلو كنت في المسجد بعد العصر وخطر ببالك أن تصلي ركعتين يقول هذا حرام، لكن لو جئت لتجلس في المسجد لتنتظر الصلاة أو لتقرأ القرآن فإنه يسن لك أن تصلي ركعتين تحية المسجد. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. نعم نعم. فإذا صلى الموحدون لله عز وجل في تلك الساعة صار في ذلك نوع مشابهة لهم، فيتخذ ذريعة إلى السجود لها. وكان من أعظم أسباب عبادة الأصنام تصوير الصور وتعظيم القبور. ففي صحيح مسلم وغيره عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأمرني أن لا أدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا تمثالا إلا طمسته. وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال في مرض موته: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما فعلوا. وفي الصحيحين أنه قال قبل موته بخمس ليال: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. وإن علي الحديث هذا حديث لو لقبل الشيخ في الصحيحين هذا الأخير: إن من كان قبلكم قال، أخرجه الإمام مسلم وذكر رقم الحديث وقال: ولم أجده في البخاري. نعم، يعني أنه صاب أنه في مسلم. نعم. ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، وإني أنهاكم عن ذلك. ولما ذكروا الكنيسة بأرض الحبشة وذكروا من حسنها وتصاوير فيها، فقال: إن أولئك كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا تلك التصاوير، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. ونهى أن يستقبل الرجل القبر، ونهى أن يستقبل الرجل القبر في الصلاة حتى لا يتشبه بالمشركين الذين يسجدون للقبور. ففي الصحيح أنه قال: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، إلى أمثال ذلك مما فيه تجريد التوحيد لله رب العالمين الذي أنزل الله به كتبه وأرسل به رسله صلى الله عليه وسلم. نعم. فأين هذا ممن يصور صور المخلوقين في الكنائس ويعظمها ويستشفع بمن صورت على صورته؟ وهل كان أصل عبادة الأصنام في بني آدم من عهد نوح عليه السلام إلا هذا؟ والصلاة إلى الشمس والقمر والكواكب والسجود إليها ذريعة إلى السجود لها. والصلاة إلى الشمس والقمر والكواكب والسجود إليها ذريعة إلى السجود لها. ولم يأمر أحد من الأنبياء باتخاذ الصور والاستشفاع بأصحابها ولا بالسجود إلى الشمس والقمر والكواكب، وإن كان يذكر عن بعض الأنبياء تصوير صورة لمصلحة، فإن هذا من الأمور التي قد تتنوع فيها الشرائع بخلاف السجود لها والاستشفاع بأصحابها. بخلاف السجود لها والاستشفاع بأصحابها. ذكر الشيخ في الحاشية تعليق على قوله وإن كان يذكر عن بعض الأنبياء. وإن كان يذكر عن بعض الأنبياء تصوير صورة لمصلحة. قال روى الحاكم بسنده عن أبي أمامة الباهلي عن هشام بن العاص الأموي أنه خرج هو ورجل معه إلى هرقل ملك الروم، فذكر قصة طويلة ومنها أنه أراهم صور الأنبياء على حرائر بيض، فسألوه من أين لك هذه الصور، فقال إن آدم عليه السلام سأل ربه أن يريه الأنبياء من ولده، فأنزل عليه صورهم فكانت في خزانة آدم عليه السلام عند مغرب الشمس، فاستخرجها ذو القرنين من مغرب الشمس فدفعها إلى دانيال، وذكره في قصة طويلة. قال وورده الحافظ أبو بكر البيهقي في دلائل النبوة باب ما جاء في صور ما جاء من صورة نبينا صلى الله عليه وسلم مقرونة بصور الأنبياء صلوات الله عليهم عن شيخه الحاكم إجازة وذكره. قال الحافظ ابن كثير في تفسيره بعد ذكره له وإسناده لا بأس به. الله أعلم. بعد تصوير صور كيف ما جاء عن مما سخره الله للسلام فيه يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل، كان التماثيل كانها صور، مع أنه ما هي بنص، ما هو بنص واضح إنه إن أوفر منها أحسن الله إليك ويتخلق بالطين كهيئة الطير فتنفخ فيها فتكون طيرا. لا لا، نوع ثاني معنى، هو يتكلم الشيخ عن بعض الأنبياء وإن كان يذكر عن بعض الأنبياء تصوير صورة لمصلحة. لا بس هذه نص قرآني ما كان يعني يناسب من شيخ الإسلام أن يذكر هذه القصة الصريحة في القرآن وإن كان يذكر، لا تصلح مثالا، لأنه ذكرها بصيغة يعني إنه يذكر، أما هذه فهي أمر آخر. هذه ما هي ما هي بصورة، هذه تكون طيرا بإذن الله، طيرا حقيقيا حيوانا. بعد ابن القيم ذكر هذه القصة في كتاب هداية الحياة وقال أنها ضعيفة. نعم. وإن كان يذكر عن بعض الأنبياء تصوير صورة لمصلحة، فإن هذا من الأمور التي قد تتنوع فيها الشرائع بخلاف السجود لها والاستشفاع بأصحابها، فإن هذا لم يشرعه نبي من الأنبياء، ولا أمر قط أحد من الأنبياء أن يدعى غير الله عز وجل لا عند قبره ولا في مغيبه، ولا يشفع به في مغيبه بعد موته، ولا يشفع به في مغيبه بعد موته. يشفع يتشفع، نعم جميل. ولا يتشفع به في مغيبه بعد موته، بخلاف الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته ويوم القيامة، وبالتوسل به بدعائه والإيمان به، فهذا من شرع الأنبياء عليهم السلام. ولهذا قال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. وقال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال تعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، سبحانه هو الله الواحد القهار. وذلك أن المشركين من جميع الأمم لم يكن أحد منهم يقول: إن للمخلوقات خالقين منفصلين متماثلين في الصفات، فإن هذا لم يقله طائفة معروفة من بني آدم، ولكن الثانوية من المجوس ونحوهم يقولون: إن العالم صادر عن أصلين، النور والظلمة، والنور عندهم هو إله الخير المحمود، والظلمة هي الإله الشرير المذموم. السلام عليكم. هي الإله الشرير المذموم. وبعضهم يقول أن الظلمة هي الشيطان، وهذا ليجعلوا ما في العالم من الشر صادرا عن الظلمة. ومنهم من قال: إن الظلمة قديمة أزلية، مع أنها مذمومة عندهم ليست مماثلة للنور. ومنهم من قال: بل هي حادثة، وأن النور فكر، وأن النور فكر فكر فكر أحسن عليك، وأن النور فكر فكرة رديئة، فحدثت الظلمة عن تلك الفكرة الرديئة. فقال لهم أهل التوحيد: مقصود الشيء أنه ليس في الأمم أن أثبت خالقين متكافئين، خالقين للعالم متكافئين، وأن العالم صدر عن خالقين متماثلين في الصفات والأفعال. غاية ما حصل هو ما تقوله الثانوية، ومع ذلك لم يصلوا في شركهم في الربوبية، لم يصلوا إلى هذا الحد. وهذا الشيخ يرد به على المتكلمين الذين يذكرون في التوحيد في تقرير التوحيد يذكرون الأدلة على امتناع خالقين متكافئين, على امتناع خالقين متكافئين. يقول الشيخ إن هذا الذي أنتم تقررون الدلائل على بطلانه هذا لن يقول به أحد, هذا ينكره الشيخ في مواضع. نعم أحسن إليه. فقال لهم أهل التوحيد أنتم بزعمكم كرهتم أن تضيفوا إلى الرب سبحانه وتعالى خلق ما في العالم من الشر وجعلتموه خالقا لأصل الشر, وهؤلاء مع إثباتهم وهؤلاء مع وهؤلاء مع إثباتهم اثنين وتسمية الناس لهم بالثانوية فهم لا يقولون إن الشرير مماثل للخير. لا أقول الشرير عندك الشرير الشرير نعم يعني يعني مناسب هو الشر لكن ما نعم ماشي يعني. ممكن تكون يا شيخ إن الشرير مماثل للخير للخير صح ايه. ممكن قريب. نعم. وكذلك الدهرية دهرية الفلاسفة وغيرهم منهم من ينكر الصانع للعالم كالقول الذي أظهره فرعون لعنه الله, ومنهم من يقر بعلة ومنهم من يقر لعن الله موجود في النسخ كلها ما أدري عندكم كذا عندك كل لعنه الله. نعم. ومنهم من يقر بعلة يتحرك الفلك للتشبه بها قل ومنهم ومنهم من يقر بعلة يتحرك الفلك للتشبه بها يعني منهم من يقر بعلة لهذا الوجود علة يسمونها العلة الأولى هي مصدر هذا الوجود والعالم أو الفلك والأفلاك تتحرك وتدور للتشبه بالعلة الأولى. كأرسطو وأتباعه. إيش؟ كأرسطو. كأرسطو وأتباعه. نعم. ومنهم من يقول بالموجب بالذات الموجب. صلى الله عليه. ومنهم من يقول بالموجب بالذات المستلزم للفلك كابن سينا والسهروردي المقتول بحلب وأمثالهما من متفلسفة الملل. وأما مشرك العرب وأمثالهم فكانوا مقرين بالصانع وبأنه خلق السماوات والأرض, فكانت عقيدة مشرك العرب فكانت عقيدة مشرك العرب خيرا من عقيدة هؤلاء الفلاسفة الدهرية, إذ كانوا مقرين بأن هذه السماوات مخلوقة لله حادثة بعد أن لم تكن, وهذا مذهب جماهير أهل الأرض ومن أهل الملل الثلاثة المسلمون واليهود والنصارى نعم وفي نسخة كذلك يا شيخ. وهذا مذهب جماهير أهل الأرض ومن أهل الملل الثلاثة المسلمين واليهود والنصارى ومن المجوس والمشركين وهؤلاء الدهرية من الفلاسفة وغير الظاهر إنه تبين الظاهر إنه بدون ومن بدون اقرأ كذا وهذا وهذا مذهب جماهير أهل الأرض من يقول من بدون ومن من أهل الملل الثلاثة سيل الكلام نعم وهذا مذهب جماهير أهل الأرض من أهل الملل الثلاثة المسلمين واليهود والنصارى ومن المجوس والمشركين وهؤلاء الدهرية من الفلاسفة وغيرهم يزعمون أن السماوات يدعون وأنشأي الجملة الأخيرة وهؤلاء الدهرية من الفلاسفة وغيرهم يزعمون أن السماوات أزلية قديمة لم تزل وكان مشرك العرب يقرون بأن الله قادر يفعل بمشيئته ويجيب دعاء الداعي إذا دعاه وهؤلاء المتفلسفة الدهرية عندهم أن الله لا يفعل شيئا بمشيئته ولا يجيب دعاء الداعي بل ولا يعلم الجزئيات ولا يعرف هذا الداعي من هذا الداعي ولا يعرف إبراهيم ابن ولا يعرف إبراهيم من موسى من محمد وغيرهم بأعيانهم من رسله بل منهم من ينكر علمه مطلقا كأرسطو وأتباعه ومنهم من يقول إنما يعلم الكليات كابن سينا وأمثاله ومعلوم أن كل موجود في الخارج فهو جزء معين جزء ولا جزئي عندي جزء نسخ عندكم نفسه جزء ولا جزئي بس جزء أحسن الله عليك المناسب جزئي في مقابل كلي فمن يقول إنه لا يعلم إلا الكليات يستلزم أنه لا يعلم شيئا من الموجودات لأن كل موجود في الخارج فإنه جزئي نعم ومعلوم أن كل موجود في الخارج فهو جزئي فهو جزئي معين نعم فإن لم يعلم إلا الكليات لم يعلم شيئا من الموجودات المعينة لا الأفلاك ولا الأملاك ولا غير ذلك من الموجودات بأعيانها يعني أحسن الله عليك يريد أن القولين يؤولان إلى شيء واحد يعني يريد أنه ما في فرق بين الذي يقول أنه يعلم الكليات أو يعلم الجزئيات يعني أو من يقول أنه لا يعلم شيء يعني هو المآل أنه لا يعلم شيء من الموجودات يعني قولهم واحد يقول هذا المآل أحسن كان هذا مرمك والدعاء عندهم هو تصرف النفس القوية في هيولي العالم هيولى عندي هيولى هيولى هذه كلمة معروفة عند هو يذكرها الشيخ من كلمات المشكلة ما أدري نسخ فيها ولا هيولى هيولى أحسن الله عليك نعم هيولى العالم نعم هو تصرف النفس القوية في هيولى العالم نعم كما ذكر ذلك ابن سينا وأمثاله وزعموا أن اللوح المحفوظ هو النفس الفلكية وأن حوادث الأرض كلها إنما تحدث عن حركة الفلك كما قد بسط الرد عليهم في غير هذا الموضع. والمقصود هنا سامي موجود؟ لا ما حضر أحسن الله. لا لا لا بقى شوي. والمقصود هنا أن المشركين لم يكونوا يثبتون. خلي إبراهيم يقرأ شوي. طيب شو؟ سعه. جيد. لا يستقر إبراهيم. نعم. أحسن الله إليكم. قال الشيخ رحمه الله: والمقصود هنا أن المشركين لم يكونوا يثبتون مع الله إلها آخر مساويا له في الصفات والأفعال، بل ولا كانوا يقولون إن الكواكب والشمس والقمر خلقت العالم، ولا أن الأصنام تخلق شيئا من العالم. ومن ظن أن قوم إبراهيم الخليل كانوا يعتقدون أن النجم أو الشمس أو القمر رب العالمين، أو أن الخليل عليه السلام لما قال هذا ربي أراد به رب العالمين، فقد غلط غلطا بينا. بل قوم إبراهيم كانوا مقرين بالصانع، وكانوا يشركون بعبادته كأمثالهم من المشركين. قال الله تعالى عن الخليل: فقول إبراهيم ربي أو عن الكوكب مناظرة لقومه، يعني إلهي ومعبودي، لأن الرب يطلق على المعبود، الرب أراد به المعبود، هذا ربي. هذا كلام الشيخ. ولهذا قال إبراهيم: إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا. نعم. أحسن الله إليك. قال الله تعالى عن الخليل: واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفيني والذي يميتني ثم يحييني والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعلني لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وأزلفت الجنة للمتقين، وبرزت الجحيم للغاوين، وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون، فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون، قالوا وهم فيها يختصمون، تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، وما أضلنا إلا المجرمون، فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. فأخبر تعالى عن الخليل أنه عدو لكل ما يعبدونه إلا لرب العالمين، وأخبر عنهم أنهم يقولون يوم القيامة: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم، يعني آلهتهم، يعني آلهتهم برب العالمين. فلم يكونوا جاحدين للصانع، بل عدلوا به وجعلوا له أندادا في العبادة والمحبة والدعاء، كما قال تعالى في الموضع الآخر: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني بريء مما تعبدون. نعم القراءة يعني شيء نعم ما أدري هي عندي بريء براء. طيب: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. ولهذا قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، ولم يقل من المعطلين، فإن قومه كانوا يشركون ولم يكونوا معطلين كفرعون اللعين. فلم يكونوا جاحدين للصانع، بل عدلوا به وجعلوا له أندادا في العبادة والمحبة والدعاء، وهذا كما قال تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وقال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. وقال تعالى: فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. وقال تعالى: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وقال تعالى فيما حكاه عن قوم نوح: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. قال ابن عباس وغيره من العلماء: هؤلاء كانوا قوما صالحين في قوم نوح، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم عبدوها. وهكذا عند النصارى عن المسيح عليه السلام في كتاب سر بطرس. وهكذا عند النصارى عن المسيح عليه السلام في كتاب سر بطرس الذي يسمى بشمعون وسمعان والصفا وبطرس، والأربعة لمسمى واحد عندهم. عنه كتاب عن المسيح في أسرار العلوم، وهذا فيه عندهم عن المسيح: فالذي تفعله النصارى أصل عبادة الأوثان. فالذي تفعله النصارى أصله عبادة الأوثان. وهكذا قال عالمهم الكبير الذي يسمونه فم الذهب. فم الذهب غير مضبوطة، لكن هذا رسمها. يسمونه فم الذهب. يسمونه فم الذهب، وهو من أكبر علمائهم. لما ذكر تولي المحققين عرفوا الشيخ ذكر ابن البطريق في تاريخه نظم الجوهر أن اسمه يوحنا، وأنه أصبح بطريكا على القسطنطينية في سنة 17 من تاريخ تملك الملك فودرويس الذي ظهر في عهده الفتية أهل الكهف. وقد قام البطريك يوحنا فم الذهب على هذا المنصب 5 سنين و6 أشهر ثم نفي ومات في النفي إلى آخر حال. ماذا؟ هذه مهمة. يا يوحنا نعم أحسن الله إليه. قال: وهو من أكبر علمائهم لما ذكر تولد الذنوب الكبار عن الصغار. قال: وهكذا هجمت عبادة الأصنام فيما سلف لما أكرم الناس أشخاصا يعظم بعضهم بعضا فوق المقدار الذي ينبغي، الأحياء منهم والأموات. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. فيه عندي وإن عذاب ربك نعم. قال طائفة من العلماء: كان أقوام يدعون الملائكة والأنبياء. يعني صوبت الآية؟ إيه صوبتها. نعم. عندكم وإن إن بدون طيب بعد. قال أحسن الله إليك: كان أقوام يدعون الملائكة والأنبياء كالعزير والمسيح وغيرهما، فبين الله تبارك وتعالى أن هؤلاء عباده كما أنتم عباده كما أنتم عباده، يرجون رحمته كما ترجون رحمته، ويخافون عذابه كما تخافون عذابه، ويتقربون إليه كما تتقربون إليه. وقال تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فبين الله تعالى أن من اتخذ الملائكة والنبيين أربابا فهو كافر مع اعتقاده أنهم مخلوقون، فإنه لم يقل أحد قط إن جميع الملائكة والنبيين مشاركون لله سبحانه وتعالى في خلق العالم، وقد قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فإنه لم يقل أحد قط إن جميع الملائكة كذا عندكم إن جميع عندنا أن ما سهل أن وإن المناسب إن لم يقل أحد إن مقول القول بالكسر سهل هذا عندي نعم. أحسن الله إليه. قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما: تسألهم من خلق السماوات والأرض فيقولون الله وهم يعبدون غيره. وقد قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. في سم إن جميع الملائكة والنبيين مشاركون لله سبحانه وتعالى في خلق العالم، وقد قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما: تسألهم من خلق السماوات والأرض فيقولون الله وهم يعبدون غيره. وقد قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله في غير موضع. فأخبر الله تعالى عن المشركين أنهم كانوا يقرون بأن خالق العالم واحد مع اتخاذهم آلهة يعبدونهم من دونه سبحانه، يتخذونهم شفعاء إليه أو يتقربون بهم إليه. فصل: وكذلك تعظيمهم للصليب واستحلالهم لحم الخنزير وتعبدهم بالرهبانية وامتناعهم من الختان وتركهم طهارة الحدث والخبث، فلا يوجبون غسل جنابة ولا وضوء ولا هذا عطف يعني هذا تفصيل وعطف على ما سبق من أنهم ابتدعوا في دينهم ما لم يأتي به المسيح. فأعظم ما ابتدعوه الشرك، أعظم ما ابتدعوه في دينهم الشرك، ثم ابتدعوا بدعا أخرى. نعم. لكن الاستطراد الآن في ذكر عقائد الدهرية والفلاسفة هذه استطرادات. وش المقصود الشيخ؟ هم لما تقدم يعني أولا من فيه نوع استطراد، ومن جهة أنه يبين أنه لم يقل أحد من طوائف العالم بإثبات خالقين للعالم متكافئين. يعني حتى النصارى ما قال بإثبات خالقين عندما يقولون لله ثلاثة معبودات عالية معبودة. صلى الله عليه. قال: فلا يجيبون غسل جنابة ولا وضوء ولا يجيبون اجتناب شيء من الخبائث في صلاتهم، لا عذرة ولا بول، لا عذرة ولا بولا ولا غير ذلك من الخبائث إلى غير ذلك، كلها شرائع أحدثوها وابتدعوها بعد المسيح عليه السلام. طيب المحقق فيه إحالة أو توثيق أو نسبة البعض يعني مناسبة التحقيق على الذي يقولون في شيء؟ كان تحقيق الكتاب ضعيف. تحقيقات الكتاب الموجودة ضعيفة.